قال رحمه الله باب قولي اللهم اظلمني ان شئت. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اللهم اظلمني ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزمني المساله ان الله لا منكر له، ولمسلم ولعبد وفرضه، فان الله لا يتعارض له شيء اعطاه. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله يعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل بهذا الأمر. ثم انتقل بعد ذلك أيضا إلى أدب آخر من آداب مخاطبة الرب سبحانه وتعالى، ومن تحقيق توحيد الله التحقيق الكامل، تحقيق توحيد الربوبية التحقيق الكامل، وتحقيق توحيد التحقيق الكامل، والأدب مع الله سبحانه وتعالى في دعائه وسؤاله. لما بيّن الله لا يحيى بالسلام، وبيّن هذا سوء أدب مع الله عز وجل أنه لا يجوز، انتقل أيضا إلى أدب آخر، وهو أن العبد إذا دعا ربه وسأل ربه أن يكون سؤاله قائم على الذل والخضوع والانكسار والإلحاح والخضوع، ولا يكون سؤاله سؤال مستكبر أو سؤال من غرته نفسه وخدعه الشيطان فيعلق دعاءه وسؤاله بالمشيئة، وإنما يكون دعاؤه وسؤاله سؤال ذليل منكسر خائف خاشع خاضع ملح على الله عز وجل بسؤاله ودعائه سبحانه وتعالى. فقال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، ما حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت؟ ويلحق بهذا التبويب جميع الأدعية التي تعلق المشيئة: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ادخل الجنة إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت. كل هذه الأدعية، بل نقعد قاعدة أن كل دعاء يسأل الله عز وجل فيه فلا يجوز أن يعلق بالمشيئة، وإنما إذا سأل العبد ربه يسأل وهو عازم جازم خاضع ذليل منكسر لله عز وجل. فقال باب لا يقل، بمعنى باب حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، هل يجوز للمسلم أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو لا يجوز، على أقوال لأهل العلم. فمنهم من ذهب إلى التحريم وقال ما كان خرج مخرج الدعاء والسؤال فلا يجوز للمسلم أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وما كان من الخبر من باب الخبر والإخبار كطهور إن شاء الله ومغفور لك إن شاء الله جوز أن يقول ذلك إن شاء الله. وإن كان القول الأقرب أنه يكره حتى في باب الإخبار على وجه الدعاء، لأن الخبر خبران: خبر يقصد به الدعاء وخبر يقصد به الإخبار. فما أما الدعاء الصريح والسؤال الصريح فالصحيح في ذلك أن نقول لا يجوز أن يعلق دعاء وسؤاله بقول اغفر لي إن شئت أو بالمشيئة، وإنما يعزم ويجزم. أما في مقام الخبر فنقول إن كان الخبر على صيغة الدعاء أو خرج مخرج الدعاء فيكره أن يقول إن شاء الله، وأما إذا كان من باب الإخبار فلا حرج ولا كراهية، بل هو السنة أن يقول إن شاء الله، سآتي غدا إن شاء الله، سأفعل هذا غدا إن شاء الله. هذا من باب السنة، من السنة أن تقول ذلك إذا أخبرت أنك ستفعل شيء أو ستقول شيئا، أن تقول إن شاء الله، سيأتي فلان تقول إن شاء الله، سأزور فلان تقول إن شاء الله. فما كان مقام إخبار فإنك تعلم خبرك بمشيئة الله عز وجل إن كان مستقبلا، وإن كان قد وقع فيكون تبركا. إذن تعليق المشيئة بالخبر لها حالتان: في المستقبل هذا سنة، وهذا من باب الأدب مع الله أن تعلق كل شيء بمشيئته، إن كان في شيء قد وقع فهو باب الأدب أيضا وتبركا باسم الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف باب قول اللهم اغفر لي إن شئت فما حكمه، فهذا القول مما ينافي كمال التوحيد، وذلك لأمور: هذا القول ينافي كمال التوحيد المستحب، لأن من تحقيق كمال التوحيد أن تكون ذليلا منكسرا خاضعا لله عز وجل في سؤالك ودعائك. فإذا كان دعاؤك يخرج مخرج المتكبر أو مخرج المستغني كان توحيدك ناقص. وإذا تجد بعض الناس إذا دعا أو سأل يسأل كأنه يسأل وهو مستغني، وأنه في غير حاجة لهذا الدعاء الذي يدعوه ويسأله. هذا يكون حاله كما قال اللهم اغفر لي، كمن يقول اللهم اغفر لي إن شئت. فتوحيده هنا نقول توحيده ناقص، التوحيد كان ناقص لأنه لم يذل ولم يخضع في دعاء وسؤاله لله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ساق المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد أن من كمال التوحيد عند دعاء الله أن يظهر العبد فاقته وحاجته وانكساره وخشوعه وإلحاحه في طلبه لله عز وجل حتى يظهر العبودية. فإن العبد كلما ازداد عبودية وأظهر عبودية لله جل كلما عظم توحيده وكمل، وكلما حصل خلاف ذلك كلما كان التوحيد أيضا ينقص من كماله لما وقع في قلبه من الكبر أو الاستغناء عن ربه سبحانه وتعالى. فقول اللهم اغفر لي إن شئت عللت بثلاث علل. لماذا لا يجوز؟ نقول لا يجوز أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت بثلاث أمور. الأمر الأول كأن الله سبحانه وتعالى عاجز أن يفعل ذلك. عندما تقول إن شئت أي يا ربي إن شئت هفعل وإن شئت لا تفعل، فكأنك تقول أن الله قد يستطيع وقد لا يستطيع، فيكون هذا المقول لا تجوز عندما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، وكأن هناك من يمنع ربنا سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء. والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل ما في هذا الكون خلقه ولا يخرج عن قوته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهذا العلة الأولى أنه يمنع منه لأنه كأنه يصف الله بالنقص، كأن الله عاجز أو هناك من يمانعه. الأمر الثاني أيضا أن العبد عندما يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنه مستغني، أي لم يكن في قلبه وفي سؤاله وفي دعائه الاضطرار الذي يدعوه إلى الإلحاح في سؤاله وطلبه، فكأنه إن شئت فأعطني وإن شئت لا تعطيني، ولا يسعى يفعل ذلك إلا من في قلبه شيء من الكبر والاستغناء عن ربه. وهذا قد نقول في حال المخلوق. الآن عندما تأتي مخلوقا أو تأتي أميرا أو ملكا من ملوك الدنيا ومر الدنيا وتقول يا فلان أيها الأمير أعطني إن شئت وإن لم شئت وإن شئت أعطيني، هل يكون سؤالك هذا سؤال من يريد طلب حقيقة أو سؤال من هو أي إن أعطيتني فحس وإن لم تعطيني فلست بحاجة إلى عطائك، فكأنه أظهر الاستغناء عن طلبه. فنهى الشارع أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، بل يعزم ويجزم ويلح في سؤاله أن يغفر الله له. وهذا يدخل في جميع أبواب الدعاء والسؤال، أن لا تعلق الدعاء والسؤال بأي شيء بقول إن شاء الله، بل يعزم ويجزم ويقول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مستكره له، لا يكره الله عز وجل أحد لا على العطاء ولا على المنع، بل إذا أراد شيء يقول ماذا كن فيكون سبحانه وتعالى. فلا مانع لحكمه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، بل هو الذي يفعل ما يشاء ويقول ما ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ثم ذكر قال في الصحيح وفي البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وجاء أيضا معنا حديث أنس بن مالك في الصحيحين أيضا عن أنس قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ونستطيع أن نزيل، اللهم أدخلني الجنة إن شئت، اللهم أجرني من النار إن شئت. وهذا يقاس على هذا الدعاء الأخر الحي جاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، أي ليعزم وليلح وليخضع وليضطر وليظهر الاضطرار لربه سبحانه وتعالى في طلبه. إذا سأل المغفرة سألها وقلبه منكسر، قلبه مستشعر للذنوب التي غطت قلبه وذنوبه التي بلغت عنان السماء أو ذنوبه التي لا يستطيع يحصيها، يستشعر الذنوب ويستشعر عاقبة الذنوب النار، فيسأل الله بإلحاح وخضوع وانكسار أن يغفر الله له. إذا سأل الله أن يرحمه استشعر أيضا أنه لا نجاة له ولا فلاح له إلا برحمة من؟ إلا برحمة الله عز وجل، وأنك متى ما حرمت هذه الرحمة فإنك هالك، وما آلك إلى أي شيء إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. فدائما إذا سألت فاسأل الله وأنت عازم جازم في سؤالك وفي طلبك وفي إلحاحك على الله سبحانه وتعالى، ولا يكن دعاؤك دعاء المستغني. إذا قول اللهم اغفر لي إن شئت فيه استغناء وفيه أنفة وكبر، وفيه أيضا وصف الله أو ظن بأن الله لا يستطيع الفعل أي عاجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أن هناك من يمانع ربنا سبحانه وتعالى أن يفعل هذا الشيء. الله على كل شيء قد يفعل ما يشاء. فإن الله لا مكره له، أي ليس هناك من يكره الله على المنع، من يكره الله عز وجل على المنع أو يكره الله عز وجل على الفعل والعطاء، بل الله هو الذي يفعل ذلك ويقضي ما شاء سبحانه وتعالى، ويقضي ما شاء سبحانه وتعالى. قول المسلم: وليعظم الرغبة، أي يعظم السؤال، يعظم أنه بحاجة، يعظم أنه يلح على الله بتحصيل طلبه. إذا سأل الله حتى في شسع النعل، تسأل الله إصلاح نعلك، لأنه إذا لم يصلح الله لن يصلح. أي شيء تريده أعظم الرغبة في سؤالك لله عز وجل، حتى ولو كان في أمر من الدنيا، سيارتك، بيتك، حتى في الأشياء البسيطة، اعلم أنه إذا لم ييسرها الله عز وجل تتيسر، وأن الله إذا حرمك توفيقه ولم يحقق دعاءك في هذا الشيء، أنك لو جمعت الإنس والجن على أن يصلحوا ما أصلحوا. فدائما أعظم الرغبة على الله عز وجل في سؤالك وفي طلبك في أي شيء كان، صغيرا أو كبير. ولا شك أن الرغبة تعظم إذا كان المطلوب أيضا أعظم وأعظم، ولا شك أن أعظم مطلوب تطلبه أن يرزقك الله عز وجل الجنة وأن يريك وجهه سبحانه وتعالى، وأعظم مطلوب بخلاف ذلك أيضا هو أن تسأل الله النجاة من النار والسلامة من عذابه سبحانه وتعالى، أن تسأل الله النجاة ورؤيته، وأن تسأل الله النجاة من عذاب الله وسخط سبحانه وتعالى. إذن هذا التبويب معنى أن من الأدب إذا دعوت الله وسألت الله أن تظهر الفقر والحاجة والذل والانكسار له سبحانه وتعالى، وأن مما ينافي كمال التوحيد أن تعلق دعاءك وسؤالك بقول إن شاء الله، فإن هذا من سوء الأدب في دعاء العبد. الصحيح والصحيح كما ذكرنا قبل أن الدعاء لا يجوز أن يعلق بالمشيئة بخلاف الخبر، لأننا ذكرنا أما الدعاء الصريح الواضح فلا يجوز أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وهذا هو ظاهر الخبر. وأما في مقام الإخبار فإن كان الخبر خرج مخرج الدعاء فإنه يكره، وأما إذا خرج مخرج الخبر المطلق فإن من السنة أن يعلق أخباره دائما بالمشيئة، سواء كان مستقبلا أو كان ماضيا. إن كان الأمر ماضي وقد وقع وانتهى فتقول إن شاء الله مثلا، هل إن شاء الله من باب التبرك ليس من باب التعليق، من باب التبرك ليس من باب التعليق، لأن التعليق فيما يستقبل المسلم، أما ما مضى فهو من باب التبرك، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا سيقع حتما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علقه تبركا، لتدخلن المسجد وتدخل إن شاء الله آمنين، ودخلوا وسيدخلون أيضا، لأن الله أخبر وخبره أصدق الأخبار سبحانه وتعالى. فهنا التعليق هنا هل هو تعليق في تردد أو تعليق تبرك؟ نقول المشي هنا من باب التبرك. شخص: هل أكلت؟ نقول أكلت، لكن هل يجوز تقول إن شاء الله؟ نقول من باب التبرك لا من باب التعليق. هل ذهبت إلى صلاة العشاء؟ تقول نعم ذهبت، فيقول ذهبت إن شاء الله من باب إيش؟ من باب التبرك. وأما باب التعليق فلا يجوز. لماذا؟ لأنه عبث. عندما تقول أكلت وقد أكلت، تقول إن شاء الله أكلت، هذا عبث، لكن تقول من باب التبرك. وإن كان الأولى أن الإنسان لا يقول في مقام المستقبل، كما طيب هنا من يقول ويستنكر يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. عندما مر على مريض قال: طهور إن شاء الله. قال: حمى تفور تسرقون؟ قال: نعم. في قصة العرابي الذي زاره قال له: طهور إن شاء الله، كان به حمى فقال طهور. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزريه القبور؟ قال: نعم. فهنا قول طهور إن شاء الله هل هي جائزة؟ نقول نعم جائزة، وقد فعلها المشرع صلى الله عليه وسلم. لكن هل هي خرجت مخرج الدعاء؟ هل هي دعاء؟ نقول هي خبر أخبر سلم أن هذا المرض طهارة. متى يكون طهارة؟ إذا احتسب وصبر. أما إذا لم يحتسب ويصبر هل يكون طهارة له؟ نقول لا يكون طهارة. فرسم يخبر لهذا المريض الذي هل هو ما يعلم وسلم هل هو صابر أو غير صابر، قال: طهور إن شاء الله أنك تصبر وتكون لك كفارة وطهارك من ذوي المعاصي. وإذا كان العرابي غير صادق بل هو متسخط وجائز، وحصله على حسب ما قصد ذلك العرابي، فنقول أن هذا خرج مخرج الخبر ولم يخرج مخرج الدعاء. فقوله طال شرح من باب الإخبار لا من باب السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من صبر واحتسب الأجر في مرضه فإن مرضه يكون طهارة له ويكون كفارة له. على كل حال حتى لو قال مغفور له إن شاء الله، هذا من باب إيش؟ من باب الإخبار. ولو قال إن شاء الله فلا حرج في ذلك، لكن اللهم اغفر له إن شئت، نقول هذا لا يجوز. المغفور له إن شاء الله، المرحوم له إن شاء الله، نقول هذا من باب الإخبار فلا بأس بذلك، لا فلا بأس بذلك. أما في مقام الدعاء فلا يجوز مسلما يدعو الله ويعلق دعاءه بقول إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، هل حجاب من طريق الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال في مسائل أولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، ومعنى الاستثناء في الدعاء أن يقول إن شاء الله، فلا يجوز أن يقول إن شاء الله، بل يعزم ويجزم في مسألته ويقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم جازني بعفوك وكرمك، ولا يعلق دعاءه بالمشيئة. المسألة الثانية بيان العلة في ذلك، والعلة في ذلك، العلة هي أي شيء؟ أن فيه إظهار استغناء العبد، أو أن فيه إظهار استغناء العبد، أو فيه أيضا وصف الله عز وجل بأن هناك من يكرهه على فعل شيء أو ترك شيء. نقول فالعلة في ذلك، العلة في ذلك أنه يقول العلة التي بيناها، العلة علل، علة عدم الافتقار والذل والانكسار لله عز وجل. العلة الثانية أنه يظن أن الله يعجز أو غير قادر على أن يفعل ما يريده سبحانه وتعالى، ففيه إما أن يظن أن الله هناك من يمانعه، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، وهذا لا شك أنه سوء ظن بالله عز وجل. قوله ليعزم المسألة بمعنى ليلح ويظهر حاجته ويعظم رغبته ويظهر ذله وانكساره لله سبحانه وتعالى. الرابعة إعظام الرغبة، فهو معنى العزم، لكن إعظام أن يعظم ما يطلب. أنت عندما تطلب شيئا صغيرا قد تجعله كبير بأسلوبك وطريقة دعائك، وقد تجعله حقير وصغير بأسلوب دعائك وطلبك. فعندما يكون صغير تقول يا رب لا ناجة إلا بها، ولا فلاح لي إلا بهذا الفعل، فتعظم هذا الشيء حتى يكون متكأنه به سعادتك وبه نجاتك وبه فلاحك، فتعظم فيه وتكبر فيه حتى أن الله عز وجل يستجيب لك. وأما إذا كان لا يعظم الرغبة ولا يلحق، تجد بعض الناس إذا سأل شيئا يطلبه وشيئا يعظمه ويريده تجد أن فيه إلحاح وطلب ليس في أمر لا يأبى له. إذا كان لا يريده، اللهم مثلا خلنا نقول مثلا شخص يريد أن يتزوج وهو صادق في طلب الزواج، تجد اللهم زوج يظهر حاجة وفقرة وأن يخشى نفسه الفتنة وما شابه ذلك. لكن إذا كان مثلا شيئا من متاع الدنيا لا يأبى له وليس له اهتمام عنده، تقول تجد يدعو الله يدعو عرضا، او يكون في عرض دعائه اللهم ارزقني بهذا الشيء، فهو لا يكون فيه اعظاما ولا ذل ولا انكسار في سؤاله. فالمسلم مأمور في حال الدعاء اي دعاء يدعوه او اي سؤال يساله ان يعظم الرغبه في دعائه وفي سؤاله، وان يظهر الحاجه والفقره لله سبحانه وتعالى. الخامس التعليل لهذا الامر، وقد ذكرنا العله، فإن الله لا مكره له، الله سبحانه وتعالى لا يكره أحد لا إلزاما ولا منعا، لا يكره أحد أن يعطي ولا يكره أحدا أن يمتنع سبحانه وتعالى، بل أمره كن فيكون، وإذا أراد شيئا فإنما يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وبهذا ننتهي، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.